الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. المتن لمن؟ المتن لمن؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى في سنة 1985 أنت تشتغل محاسب سكرتير؟ 6,200,000. تفضل. طيب، الشارح عبد العزيز كل هناك عم يستحفظ. الشارح من؟ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 85 و200,000 من الهجرة. طيب، ونحن في ليلة الأربعاء 14 من شوال لعام 26,400,000، الموافق ليلة 16 من الشهر 11 لعام 2005، وقد انتهينا من الباب الأول، ليس كذلك؟ تعال فهد، تعال اقرأ. خلصت شاري؟ خلصت؟ خلصنا شاري. يلا الباب الثاني. نعم. أول شيء اقرأ المتن، أول شيء بعدين الدبشة. نعم. طيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. لما بدأ الشيخ رحمه الله بكتاب التوحيد وذكر الآيات التي توجب التوحيد، وأن الله عز وجل خلق الجن والإنس من أجل عبادته وحده لا شريك له، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هو حق الله على عباده، أتبعه بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، مما يدعو المسلم إلى أن يتمسك بالتوحيد ويهتم بالتوحيد، لأن التوحيد له فضل عظيم يدخل به الإنسان الجنة ويكفر الله به عن سيئاته وذنوبه. وبدأ بقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. الشارح قال الشارح رحمه الله قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدا محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدا خبره محذوف تقديره هذا. يعني إما أن يكون باب، كلمة باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب، أو مبتدا لخبر محذوف تقديره باب هذا فضل التوحيد. هذا فعل كل حال، المبتدا والخبر كلاهما مرفوع، فإما أن يكون المقدر مبتدا وباب خبره، أو المقدر خبر وباب مبتدا، باب هذا فضل التوحيد، أو هذا باب فضل التوحيد. نعم. وما يجوز أن تكون موصولة، والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، والثاني أظهر، وهذا الثاني أظهر. ما اللي في قوله فضل التوحيد وما، وما يكفر من الذنوب؟ ما إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية. إذا كانت موصولة بمعنى الذي، اسماء موصولة، الذي، اللذان، الذين، التي، اللتان، اللائي، اللاتي، وما ومن، هذه اسماء إيش؟ اسماء موصولة. اسماء الموصولة هذه إذا ذكرت لابد لها من جملة بعدها تسمى صلة الموصول حتى تربط بالكلام، ها؟ فتقول مثلا الذي احترمه فلان، فالجملة اللي بعدها لو قلت جاء الذي احترمه فتصير جملة بصلة الموصول تربط فتسمى عائد. فهنا يقول ما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، يعني فضل التوحيد وما يعني والذي يكفر به من الذنوب. طيب، أو تكون مصدرية، مصدرية، والمصدرية والفعل المضارع بعدها تكونان مصدران فيصير التقدير وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. البارح قبل أن أنام قرأت قل يا أيها الكافرون، فتذكرت أني أنا شرحت لكم غلط، عشان شيء أنا شفت كنكم ما استوعبتم وأنا حاسس ما استوعبتم، فأنا أقول لكم ما الأولى إيش؟ نافية والثانية مصدرية. خطأ، الأولى موصولة والثانية مصدرية. يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا صوت موصولة، يعني لا أعبد الذي تعبدونه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ولا أنتم عابدون الذي أعبد، واضح؟ ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ولا أنتم عابدون الله عبادتي. فالأولى موصولة والثانية مصدرية. ما معنى موصولة؟ يعني بمعنى الذي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد الذي تعبدون، ولا أنتم عابدون الذي أعبد، ولا أنا عابد عبادتكم، ولا أنتم عابدون عبادتي. اكتبها هكذا، ها؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد الذي تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد الذي تعبدونه، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ولا أنتم عابدون الذي أعبده، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ولا أنا عابد عبادتكم التي تقوم بها وعباد أوثان، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ولا أنتم عابدون الله أو نظام، ولا أنتم عابدون مثل إيش؟ عبادتي. لكم دينكم ولي دين. أعيدها بعد مرة، الأولى موصولة بمعنى الذي، فيصير المعنى قل يا أيها الكافرون لا أعبد الذي تعبدون، ولا أنتم عابدون الذي أعبد. الثانية مصدرية، ولا أنا عابد عبادتكم، ولا أنتم عابدون عبادتي، لكم دينكم ولدين. عيدها بعد مرة، خلاص عيدها بعد مرة شوي شوي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد الذي تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، هاي الآية الثانية، يعني ولا أنتم عابدون الذي أعبد. وهنا إيش؟ ما موصولة. ثم آية الثالثة ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ولا أنا عابد عبادتكم التي تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ولا أنتم عابدون عبادتي، لكم دينكم ولي دين. خلاص، المعلومة اللي أمس خطأ اللي قلت أنا نافية ها سبق لسان إن ما حد نبهنا عليها. أنا رحت بالليل بارح جيت أقرأها شكلتها كأني قلت نافية المنافية هي موصولة لأن ما لها عشر معاني في اللغة العربية في ما نافية في موصولة في استفهامية في مصدرية وفي ست بعد روح دوره المهم عشر معاني لها ما واضح فهنا الأولى إيش موصولة والثانية مصدرية فهنا أيضا يقول الشيخ يحتمل أن تكون ما إيش موصولة بمعنى التي أو الذي ويحتمل أنها مصدرية يعني باء فضل التوحيد وتكفيره ما يكفر صير تكفير من كلمة تكفير مصدر ما معنى المصدر هي الكلمة التي تشتق منها الكلمات الأخرى تقدر تستطيع أن تستخدم المصدر أن تجعل المفعول مطلق تقول أكل يأكل أكلا مشى يمشي مشيا كفر يكفر كفرا واضح؟ طيب قول وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده نعم وقال ابن كثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه نعم ممكن تعطينا الأخ فهد سياق الآيات هذه يعني الآية هذه إيش مناسبتها لما إبراهيم عليه السلام كفر بالآلهة التي تعبد من دون الله وتبرأ منها قال إني بريء مما تشرك إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين ماذا فعل قومه يلا قول لنا سهل كل الآيات إيش قال له وحاجه قومه بما حاجه يعني كيف تحط النصنا وتكفر بها وتتبرأ منها تسوي فيك شيء تشور بيك أخذوا يخوفونه وإيش الآلهة الباطلة فماذا لهم قال ماذا قال لهم إبراهيم قال أرجوني في الله وقد أدام ولا أخاف ما تشركون به شيئا ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم هذا استفهام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا بينما أنتم لا تخافون بالإيش من الله عز وجل تخوفوني بآلهتكم بالأصنام الباطلة وأنتم ما تخافون من الله عز وجل الذي تشركون به ما لم ينزل به عليكم سلطانا فسألهم السؤال ماذا قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أينا أولى أن يعيش آمنا الذي يتبرأ من الأصنام والأوثان والكواكب والآلهة الباطلة أم الذي يكفر بالله تبارك وتعالى أي الفريقين أحق وأولى أن يعيش آمنا قال أهل التفسير فلما قال ذلك إبراهيم فصل الله القضاء بين إبراهيم وقومه يقول قال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله ما هو من الله لا إله بعد هذه المحاجة قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذن هم يخوفون إبراهيم عليه السلام بآلهته وإبراهيم عليه السلام يخوفهم بمن بالله عز وجل كيف ستعيش آمنا وأنت تسيء إلى آلهتنا وتسفه آلهتنا وتحطم آلهتنا قال يعني وإلى حطمت هي آلهة باطلة ماذا ستفعل بي هي لا تملك شيئا لكن أنتم كيف تريدون أن تعيشون أن تعيشوا آمنين وأنتم تكفرون بالله وتجعلون له أندادا وشركاء ما أنزل الله بهم من سلطان؟ يا ترى أينا أولى أن يعيش آمنا، المشرك بالله أم الموحد لله عز وجل؟ من الذي قد يصيبه سوء وعذاب ونكال الذي يكفر بالآلهة فتصيبه الآلهة بذلك، أم الذي يكفر بالله فيصيبه الله بذلك؟ هذا إيش؟ خلاف كبير بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه. فحكم الله بين الفريقين، من هم الفريقان؟ إبراهيم عليه السلام وفريق كامل، وقومه العباد الأصنام والأوثان والكواكب. فقال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واضح؟ عرف شو مناسبة الآية؟ عرفتوا إيش مناسبتها؟ من يقول مناسبة الآية؟ من يقول؟ توني قال الحين هالثواني قلتها، لما تقدر ترى بن جبري جاهز. ها ناصر تقدر؟ بين من ومن؟ يقول أنا سأسمعكم مبروفة. يقول ناصر الجبري: فصل الله عز وجل بين إبراهيم وقومه، حيث أنهم خوفوا إبراهيم بمن؟ بالآلهة الباطلة، وخوفوا إبراهيم بمن؟ بالله عز وجل. فقال لهم بعدما خوفوه بآلهتهم وخوفهم بالله، ماذا قال لهم؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق أن يعيش آمنا؟ الذي يشرك بالله أم الذي يوحد الله عز وجل؟ من الذي أولى أن يخاف ومن الذي أولى أن يأمن؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ المشركون يشركون بالله عز وجل فسيأمن عذاب الله، أم الموحد الذي يكفر بالطاغوت فيخشى عليه من الآلهة الباطلة؟ يا ترى أي الفريقين أحق بالأمن؟ حكم الله بينهم فقال: من يا أخوان أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية العظيمة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، لأن فيها فوائد كثيرة. عرفنا الآن إيش مناسبتها؟ هي حكم حكم الله به بين إبراهيم عليه السلام وقومه المشركين، هذه مناسبة الآية، حيث خوفوه بآلهتهم وخوفهم بالله عز وجل، وسألهم أي الفريقين أحق أن يعيش آمنا؟ الذي يشرك بالله أم الذي وحد الله عز وجل؟ فجاء الحكم والفصل من الله عز وجل، فقال ماذا قال؟ ماذا قال؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ماشي؟ هذه الفائدة الأولى. طيب، وعن ابن مسعود؟ وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فإنا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. استمع. وساق البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش. في هنا حدثنا تحذف اختصارا، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، قال، قولها، اقرأها، هي تحذف اختصارا. فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. استمر. ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون،

أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مبتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن ظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم، فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، ولا يمنع أن يكون الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمل، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، انتهى ملخصا. انتهى ملخصا، واضح ونحتاج للتوضيح، واضح؟ قولوا يحتاج للتوضيح الواضح. طيب نوضح عقب التوضيح الأسئلة بعد الدرس، ما تدري ولا أعلم أنك عزيز أسوالك يعني تتعدى غير كلهم عزيزين يعني. لازم تعطي الحارج ولا تتعدى عليك. طيب في موضوع سبق أن طرحناه وبيناه عدة مرات وهو مهم جدا، يتقنه طالب العلم حتى يكون له بمثابة القاعدة، ومن حرف من انحرف إلا لعدم إتقانه لهذا الباب، وهو الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، والكفر المطلق ومطلق الكفر، والأمن المطلق ومطلق الأمن، والهداية المطلقة ومطلق الهداية. ويسمى هذا مطلق، يعني المطلق يعني الكامل، المطلق يعني الكامل، واضح؟ واضح. يطلق على الناقص ويسمى حينئذ مطلق الإيمان، ويطلق الإيمان على الإيمان الكامل ويسمى إيش؟ الإيمان المطلق. الإيمان المطلق اللي فيه ألف لام وألف لام، الإيمان المطلق معناه إيش أخوان؟ الإيمان الكامل. زين. ومطلق الإيمان يعني القاعدة إيمان، لكن مو معنى هذا أنه كامل، وإنما فيه نواقص. وقد ضربت أنا مثلا مرارا وتكرارا وأضربه الآن لأنه مثال اعتز به في الحقيقة. إيش لون هذه الصفحة يا صلاح المصباح؟ أسود. وهذا إيش لونها بسرعة؟ أسود، صح؟ هذا أسود وهذا أسود، لكن في الحقيقة أتعرف أنت وجه الكتاب من قفاه؟ أي وجه الكتاب؟ هذا وهذا قفا الكتاب، ها؟ وأنت تقول هذا أسود وهذا أسود، صحيح كلام أن هذا أسود؟ صحيح أو صحيح؟ صحيح. وهذا أسود أيضا، صحيح، لكن هذا أسود قفا الكتاب اسم الأسود الكامل، الأسود الكامل يعني الأسود المطلق، الأسود ليش؟ المطلق. وهذا أيضا أخونا صلاح أطلق عليه أسود، لكنه إيش من باب إيش أخوان؟ أن القاعدة الأكثر فيها سواد فقال ذلك إيش؟ أسود، وإلا هو في الحقيقة ليس بأسود كامل، لكن لغة وعرفا وشرعا ماذا يقال عن الأسود؟ الأغلب فيه أسود، يقال عنه أسود ولا لا؟ يقال عنه أسود. أنت إيش لون شماغك اللابسة؟ أسود بأحمر. شماغك أسود؟ فيك عم ألوان؟ لا أنت تقول أحمر. في شماغ هذا شلون شماغ هذا؟ أبيض هذا؟ لما تروح تشتري تشماغ شو يقول لك هذا شماغ؟ تبي أسود ولا أبيض؟ أحمر ولا أسود؟ في أسود ما؟ إيه في أسود. بس أنا قلت لك لابسة. تبي أسود حتى أخضر فيه ده. تقول له أحمر، ما تقول له أبي أحمر بأبيض، شو تقول له؟ أحمر. ليش قلت له أحمر؟ لما قال عن الشماغ هذا أحمر مع أنه ليس بأحمر كامل، من باب ماذا يا أخوان؟ من باب أنه إيش؟ مطلق الإحمرار، مطلق الإحمرار، لا لأنه إيش؟ أحمر مطلق، وإنما لأنه فيه مطلق الإحمرار. ففي شيء اسمه إيش؟ أسود، وفي شيء اسمه إيش؟ مطلق السواد. اللي أسود كامل وقال عنه إيش؟ الأسود المطلق. عطني اسم ثاني غير الأسود المطلق. الأسود الكامل. زين؟ وهذا الذي فيه سواد يقال عنه مطلق السواد، فيقال أسود مع أنه ليس بأسود كامل. واضح؟ هذه الكلمات كما أنها في الألوان كذلك في الألقاب وفي الأحكام. ففي إيمان، فإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي الإيمان عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عنده الإيمان المطلق. اللي قال مطلق الإيمان مفهم شيء لحد الآن. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيش عنده؟ ها، الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل. لكن الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ هم مؤمنون، فكيف يقول لهم آمنوا؟ يعني يا من عنده إيش؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان. آمنوا يعني اسعوا إلى ماذا؟ إلى تكملة إيمانك حتى تحصلوا الإيمان المطلق أو قريبا منه. واضح؟ نأتي إلى الآن هذا الموضوع. في ظلم، لكن الظلم أنواع. هناك ظلم كامل مظلم، ظلم عظيم اللي هو الشرك. فالشرك من حيث أنه ظلم يا إخوان هو الظلم المطلق الكامل. وهناك مطلق الظلم وهو أن يظلم إنسان نفسه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات أو باعتدائه على حقوق الآخرين، هذا ظلم ليس كذلك؟ لكن يقال عنه ظلم مع أنه ليس بالظلم الكامل من باب إيش إخوان؟ مطلق الظلم، ها؟ لا أنه إيش؟ الظلم المطلق. رب العالمين يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه معادلة. إذا كان الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، ماذا سيحصل الإنسان عندما يكون عنده إيمان كامل؟ الإيمان سيكون عنده إيش؟ أولئك لهم الأمن الكامل والهداية وهم مهتدون، الهداية الكاملة. من أولى بالأمن الكامل والهداية الكاملة؟ من كان عنده إيش؟ إيمان كامل، الإيمان المطلق، له الأمن المطلق والهداية المطلقة. فإذا نقص هذا الإيمان وتحول من كونه الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان، فماذا يحصل لصاحبه؟ يحصل له مطلق الهداية ومطلق الأمن. فالمسألة معادلة، كمل الإيمان كمل الأمن وكملت الهداية. نقص الإيمان نقص الأمن ونقصت الهداية. طيب، بطل الإيمان، كيف يبطل الإيمان؟ بالشرك الأكبر الذي لا يمكن أن يتصور أن يجتمع الإيمان مع الشرك الأكبر. فماذا يحصل لمن لا إيمان له، لا إيمان منه، لمن ذهب إيمانه، لمن بطل إيمانه، ماذا يحصل له؟ ها، قلوا معي، لا أمن ولا هداية. واضح؟ واضح إخوان؟ وهكذا يقال في الكفر الذي يعبد الأصنام ويسب الله ورسوله وينكر القيامة وينكر ولا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر، هذا يقال عنه ماذا إخوان؟ كافر. لكن أي كفر عنده هذا؟ الكفر المطلق، يعني الكفر الإيش؟ الكامل. لكن الذي عنده إيمان إلا أنه فعل أفعال الكفار يقال به كفر، فلان به كفر، فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر. ما معنى كفر هنا؟ يعني وقع بما؟ بالكفر المطلق ولا بمطلق الكفر؟ مطلق الكفر، لأنه مؤمن. يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ماذا قال عنهم؟ اقتتلوا يعني قتل بعضهم بعض، هذه الآية. ويقول في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول في حديث آخر كلهم في البخاري يقول لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فكيف نوفق بين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هم مؤمنون واقتتلوا ووصفهم الله بأنهم إيش مؤمنون، ثم يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يتقاتلون يسميهم إيش كفر، يقول كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجو بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالجواب من يعرف الجواب؟ نعم اللي يعرف يرفع يد، تعرف يرفع يد قول ها. يعني هؤلاء وإن طائفتان من المؤمنين إيش عندهم؟ يعني خلوا الكفر خلنا وش بالإيمان بعدين. وإن طائفتان من المؤمنين ماذا عندهم هؤلاء؟ أي إيمان؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ ها مطلق الإيمان صح؟ صح عندهم مطلق، لأنهم إيش ما هم رسل ما هم أنبياء، قاعد يتقاتلون هم، والقتال من كبائر الذنوب. فوإن سماهم الله مؤمنين لكن ليس معنى أن عندهم إيش الإيمان إيش المطلق الإيمان الكامل، وإنما عندهم مطلق الإيمان. واضح؟ طيب سماهم الله مؤمنين وهم يتقاتلون والقتال كفر، فما معنى الكفر هنا؟ ما زال جواب عندك. الله سماهم مؤمنين وهم يقعون في الكفر، فما معنى الكفر الذي وقع فيه؟ مطلق الكفر ولا الكفر المطلق؟ مطلق الكفر صح. الخوارج ما فهموا هذه القضية فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا عليا ومعاوية رضي الله عنهما، كفروا عمرو بن العاص رضي الله عنه، كفروا أبا موسى الأشعري ورضي الله عنه، كفر جيوش معاوية وعلي رضي الله عنه ورحم الله من رحم منه. لماذا؟ قالوا لأن الأمر واضح، النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا ترجو بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفعلا هؤلاء ماذا فعلوا بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعضهم رقاب بعض، إذن هم كفار لأنهم ما فرقوا بين ماذا وماذا؟ بين مطلق الكفر والكفر المطلق. فظنوا أن أي إطلاق يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمي كفرا أو نفاقا أو يظنون أنه إيش لا يحمل إلا على معنى واحد وهو الكفر ها المطلق يعني الكفر الكامل، فصار عندهم يا إيمان يا كفر ما في. واضح؟ واضح. طيب هل هذا الأسلوب ما زلنا نستعمله وما زلنا نقوله أم هذا فقط قبل مئات السنين؟ يأتي واحد يقول فلان ليس برجل، ماذا يريد بأن فلان ليس برجل؟ يعني أنثى؟ لا والله رجل، شوف بطاقة مدنية مكتوب ذكر، يقول لا أنت لست برجل. ماذا يقصد لست برجل؟ يعني امرأة؟ ولا يقصد إيش؟ أن ليس عندك الرجولة الكاملة. ها؟ أقسم بالله ما هو برجل، قسم بالله ما هو برجل، لا تحلف عليك كفارة يمين، أقول لك أقسم بالله ما هو برجل. هل عليك كفارة يمين؟ لا، إنما إيش قصد هذا؟ أقسم بالله أنه إيش؟ ليس برجل كامل الرجولة، ليس عنده الرجولة المطلقة، وإن كان عنده إيش؟ مطلق الرجولة، فهو لو ذهب إلى قسم النساء ولا قسم الرجال، وين يذهب؟ في أي مكان في قسم الرجال النساء، أين يذهب؟ يذهب قسم الرجال، مع أن تو فلان يقول أقسم بالله أنه هو رجل، إيش يقصد؟ يقصد ليس عنده إيش؟ كامل الرجولة. واضح؟ فلان يا صلاح لماذا لا تشتري مجمع؟ أجارك الشهر 30 دينار تعطيني 1029، إيش راح يقول صلاح؟ ما عندي فلوس. ماذا أراد المقال ما عندي فلوس؟ وإلا بين طالب ولا عندي 10 دنانير؟ استغفر الله، طاح من عيني صلاح، كذب تقول ما عندي فلوس وعندي 10 دنانير؟ صلاح كلامه صحيح لما قال ما عندي فلوس ولا مو صحيح؟ صحيح. لما إيش يقصد بهذا؟ هل لما قال ما عندي فلوس أراد النفي المطلق ولا مطلق النفي؟ مطلق النفي. لو أراد النفي المطلق لازم يكون ما عنده ولا فلس واحد، لكن أراد مطلق النفي يعني يصير المعنى ما عندي فلوس التي أستطيع بها أن أشتري مجمع. قال يقول كذي مو يقول ما عندي فلوس طلع عندك 10 دنانير. قال لك أنت ما تفهم اللغة العربية، ما تفهم اللغة العربية، هذا كلام العرب تكلمون فيه. إذا أراد واحد أن ينفي نفيا معينا له أن يطلق النفي وهو يريد نفي معين. ولا يمكن كلما أقول شيئا لابد أن أأتي بكل الضوابط وكل الشروط، لا، هذا مفهوم من كلام العرب. تعرف لا شيل معي شيل معي، والله ما فيني شدة، ما فيني حيل، ما فيني قوة. وشوفوا لو رافع له مثلا علبة وزنها مثلا 50 غرام، تقول ما فيني قوة وحين شايل، تقول لي تعال دز معي السيارة، ما فيني قوة، لكن ما قلت ما فيني قوة على شرب الله صلاة ولا صح. فماذا أراد لما قال ما فيني قوة؟ يعني ما فيني قوة كاملة تهيئني لأن أقوم بالعمل الشاق، واضح؟ لا يقول والله ما عبر أمشي، والله ما قادر أمشي، وهو شوفه رايح دورة المياه وراجع يقول والله ما قادر أمشي. إيش أقصد ما قادر أمشي؟ المشي الكامل الذي يهني لأقطع المسافات. هذا الكلام الذي تكلم به جاء بالكتاب والسنة، فمن لم يفهمه انحرف انحرافا وضل ضلالا بعيدا. فالله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم الشرك، فإن كان لشخص ما أو عند شخص ما أو شخص ما وقع في الشرك الأكبر ها فلا أمن له ولا هداية. ومن كان عنده الإيمان الكامل الإيمان المطلق فله ماذا؟ الأمن الكامل والهداية الكاملة. ومن نقص من إيمانه نقص بحسب ما نقص من إيمانه، نقص إيش بحسب ما نقص من إيمانه؟ أمنه وهدايته. وحينئذ يستقيم الكلام وتجتمع النصوص. فإن قال قائل لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام الذي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام العرب الذي يفهمونه، ولذلك العلماء ورثة الأنبياء بينوا هذا وشرحوا كل الكلام الآن ذكره الشيخ نفس هذا الكلام، كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، هذا الكلام الواضح. ها ايش قال هنا؟ قال فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. قال فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. ايش المطلق للمطلق؟ يعني الإيمان الكامل ها له ماذا؟ يحصل له أمن كامل وهداية كاملة. اللي عنده حصة من الإيمان يحصل على ماذا؟ حصة من الأمن وحصة من الهدى. واضح اخوان؟ قال والامن والهدى المطلق هما الامن في الدنيا والاخره والهدى الى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام، الظلم المطلق التام، اي هو المطلق الظلم التام اللي هو الشرك الاكبر. فالظلم المطلق التام رافع للامن والاهتداء المطلق التام. ما في لا ايش؟ ما في ايمان لوجود الظلم الكامل، فلا أمن ولا هداية. ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن. مطلق الظلم، مطلق الظلم ليس الظلم المطلق. إيش معنى الظلم المطلق؟ الشرك الظلم الكامل. إيش معنى الإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل. ما معنى مطلق الظلم؟ يعني الظلم الناقص. مطلق الإيمان يعني الإيمان الناقص. فإذا حصل إيمان مطلق، حصل عند الشخص الإيمان المطلق، حصل له الأمن المطلق والهداية المطلقة. حصل عنده ظلم مطلق، ها صار إذن لا أمن ولا هداية. طيب حصل عنده مطلق الإيمان ومطلق الظلم. لما صار مطلق الإيمان يعني إيمان ناقص، إذا عنده أي ظلم ناقص، لأن من يظلم الإنسان نقص إيمانه زاد الظلم عنده. انتهى إيمانه ها معنى أن الظلم إيش؟ كامل، واضح. لكن إنسان عنده ظلم وعنده إيمان، فهذا ليس الإيمان عنده الإيمان المطلق ولا الظلم عنده الظلم المطلق. هذا ممكن أن يجتمع الإيمان الناقص والظلم الناقص، لكن الذي لا يجتمعان الإيمان الكامل والظلم. ليس الإيمان كامل ظلم، لا، معنى إيمان كامل إنما في ظلم بالمرة، واضح. إيمان مطلق، الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يجتمعان. طيب الإيمان المطلق الكامل مع مطلق الظلم ممكن يجتمعان؟ يجتمعان. واحد إيمان عنده فل، وين يصير الظلم بعد هذا؟ أحمد تقول يلا خلنا نسرع، ما يجتمع، لأن عنده إيمان إيش؟ إيمان كامل مثل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما عنده ظلم، لا لا كامل ولا ناقص. واضح؟ إذن الإيمان الكامل لا يستمر معه لا ظلم كامل ولا ظلم ناقص. مطلق الإيمان هل يستمر معه مطلق الكفر؟ ها؟ ممكن. ما الذي لا يستمع معه مطلق الإيمان؟ الكفر الكامل. الكفر ما يصير ما دام كفر كامل على ما في إيمان. لكن مطلق الإيمان مع مطلق الكفر، مطلق الإيمان مع مطلق النفاق، مطلق النفاق مع مطلق الإيمان، هذا ممكن يجتمعان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ممكن مؤمن وفيه خصلة من النفاق، صح؟ ممكن هذا وغير ممكن؟ ممكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر صحابي، قال: إنك امرئ فيك جاهلية. ممكن يكون مؤمن وفيه جاهلية؟ ممكن ولا يمكن؟ ممكن. ممكن يكون مؤمن فيه جاهلية، مؤمن فيه نفاق، مؤمن فيه كفر، مؤمن فيه فسق، مؤمن فيه ظلم. لكن ما المراد هنا بالجاهلية والنفاق والفسق والظلم والكفر؟ ما المراد؟ الأكمل ها؟ ولا مطلق النفاق ومطلق الكفر ومطلق الظلم وإلى آخره؟ واضح؟ طيب نعيد الكلام هذا الحين ولا واضح؟ خلاص 100%؟ طيب عشان لك يكون واضح. الصحابة لماذا شق عليهم؟ شق عليهم لأنهم فهموا من الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم. يعني أي نوع من الظلم إذا لا أمن لهم ولا هداية. فقال نفسه: لا، ليس هذا المعنى، وإنما الذي ليس له أمن ولا هداية مطلقا ماله حبة ماله ذرة من الأمن ولا الهداية، من هذا؟ من هذا الذي عنده إيش؟ شرك، ظلم أكبر. أما عندك إيمان، عندك توحيد، عندك صلاة، عندك صيام، لكن عندك معاصي، عندك ظلم لنفسك، فهذا سينقص من إيمانك بحسب ما نقص، سينقص من أمنك وهدايتك بحسب ما انقصت من إيمانك. ما الذي شق على الصحابة عبد الله شمس الدين؟ أنهم فهم الآية إيش؟ أي ظلم، أي ظلم. لو أن إنسان يفعل شيء من الظلم القليل إلا إيش؟ لا أمن ولا قنص. لا، اللي ما له أمن بالمرة ولا هداية بالمرة هو ذلك الذي يشرك بالله الشرك الأكبر. ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واضح؟ طيب فائدة أخرى: الشرك ظلم عظيم، اتفقنا عليه هذا، واضح والدليل صريح. لماذا الشرك ظلم عظيم؟ لماذا؟ هو صح الشرك ظلم عظيم، لكن لماذا؟ أنا أقول لكم لماذا. نعرف ذلك من إيش؟ من تعريف الظلم. ما هو الظلم أول شيء يا أحمد بن غربي علشان نعرف كيف صار الشرك ظلم؟ في غير محل، إعطاء الحق لغير صاحب، هذا ظلم. هذا واحد حاكم ولا قاضي ولا مسؤول ولا كذا أخذ الحق من فلان صاحب الحق فأعطاه إلى فلان الذي لا حق له، ظلم أو ليس بظلم؟ ظلم. من هنا أحمد سيخبرنا إذن كيف كان الشرك ظلم وعظيم. إذن ما هو حقه سبحانه وتعالى؟ العبادة له وحده. فمن أخذ هذه العبادة التي هي لله وحده فصرفها لغير الله فماذا فعل؟ ظلم. واضح الظلم؟ عرفتم لماذا الشرك ظلم؟ لأن التوحيد، لأن العبادة، لأن الركوع، السجود، الذبح، النذر، الحلف، التوكل، الاستعانة، الاستغاثة، كل العبادات يجب أن تكون حق ها لمن؟ لله وحده. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن صرف هذا الحق الذي هو حق الله الخالص له وحده لا شريك له المستحق له، فذهب به وجعله لغير الله، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ظلم. وأي ظلم؟ ظلم عظيم، لأنه صرف حق الله عز وجل الذي يستحقه وحده إلى مخلوق من مخلوقاته لا يستحق شيئا من العبادة. واضح الآن؟ واضح؟ سؤال فيه على نيات السؤال هذا. لماذا كان الشرك ظلما؟ ليش الشرك ظلم؟ الله أعلم، ترى الله أعلم زين. ها؟ لماذا الشرك ظلم؟ أنت عندك سيارة صح؟ شو اسم سيارتك؟ شو اسم سيارتك؟ شفر. جاك واحد دعا أن هذه السيارة لا سيارتي، لا أيوة سيارتي، لا سيارتي، سيارة سيارتك. جاء هذا الحاكم الظالم قال هذه السيارة الشفر لا لفلان، سيارتي ورب كعبة سيارتي. قال لا، ظلم منهم، صرف الحق للشفر هذه منك لك أنت يا صاحبه إلى غير صاحبه، فهذا ظلم صح؟ صح؟ تمام؟ قشرناها لك. لماذا الشرك ظلم؟ يلا ايه بسم الله اربط الحزمه استعن الله. لماذا الشرك ظلم؟ بدل الشفر حط العباده. شفر صاحبها عدنان بهيمي، العباده حق لله عز وجل، فمن صرف الشفر الى غير عدنان بهيمي اللي شفر عدنان ظلم، واللي يصرف العباده لحق الله الى غير الله ظلم صح. الان عيد الكلام هذا اللي قلته. ها، لماذا الشرك ظلم؟ لأنه أشرك بالله. لأنه أشرك بالله صح. من أين محل العبادة؟ من مستحق العبادة؟ الله عز وجل. فصرف العبادة من حقها، من صاحب، من مستحقها إلى من لا يستحق، من لا يستحق العبادة، فصار ظلم صح؟ طيب هناك محمود ياسين اللي وراه يطلع راسك لا تخصص. ايه الشرك ظلم صح؟ لماذا؟ ايه قول شنو سيارتك؟ ها ما اسمك؟ شاري. يلا مشاري، لماذا الشرك ظلم ولا ما هو ظلم وعظيم؟ لماذا صرف العبادة التي هي حق الله جعلها لغير الله لمن لا يستحق العبادة صح؟ ليس كذلك؟ واضح؟ واضح 100%. يلا أبا عبد الرحمن، الشرك ظلم صح؟ ما الدليل؟ اللي في القرآن، الآية اللي في القرآن. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. منصور، إن الشرك لظلم ولا لظلم؟ في حرف اللام هذه، ها ظلم ولا ظلم؟ ظلم معنى فيها لام مزحلقة تفيد التوكيد، أليست حرف جر جر الكلمة؟ واضح، وإنما هذا لام مزحلقة تفيد التوكيد، جاءت في خبر إن الشرك لظلم عظيم، فأكد الله بأن الشرك ظلم عظيم بتأكيدين، أولهما إن حرف التوكيد، توكيد ثاني لام مزحلقة للتوكيد لظلم عظيم، وصفه بأنه عظيم. واضح؟ طيب فائدة أخرى هنا، الآية أشكلت على الصحابة أم لا؟ أشكلت على بعض الصحابة أم لا؟ من حل لهم هذا الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستفاد من هذا أن آيات الصفات يجب أن نمرها على ظاهرها، لا نتعرض لها بتحريف، إذ لو لم يكن الظاهر مرادا لله ومرادا لرسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه لما نفع على النبي صلى الله عليه وسلم، لبين ذلك، لاستفسر عنه الصحابة وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذه الآية الكريمة، من هذا الحديث وهذه القصة كلها، أن آيات الصفات يجب إمرارها على ظاهرها، يجب الإيمان بها على ظاهرها، إذ لو لم يكن الظاهر مرادا، لو كان الظاهر غير لائق بالله كما يقول أهل البدع لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه دلالة على أن الصحابة فهموا آيات الصفات وأحاديث الصفات على الظاهر وما استشكلوه. ما دليلك واخذ حضرتك أنهم ما استشكلوه؟ أنهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، بينما لما استشكلوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكونهم تركوا السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم ترك البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس لا ابتداء قال لهم ليس ظاهر آية الصفات مراد، ولا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الصفات مراد أو ليس بمراد، فصار الأصل ماذا يا إخوان؟ أن ظاهر نصوص مراد، وأن آية الصفات وحي الصفات يجب المراد على ظاهرها كما أمر الله عز وجل. واضح؟ هنا من حيث القراءة، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وممكن أن تقرأ ويكون الوقف هكذا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فش يصير المعنى هنا؟ قسم. يقسم النبي يقسم الله عز وجل أو يقسم لقمان كما يخبر الله عنه بالله أن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وحينئذ يكون التوكيدات ثلاثة، توكيد من القسم، وتوكيد بإن، وتوكيد بلا من المزحلقة. أيضا يستفاد من هذا الشرح ما ذكره، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هؤلاء الذين اصطفاهم الله من عبادنا على ثلاث أصناف. الذين اصطفاهم الله من عبادي ثلاث أصناف. ها الصنف الأول قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هل الظالم لنفسه ممن اصطفاه الله من عباده؟ ها هل كيف ذلك؟ وضح. ظالم لنفسه ومن عباد الله، ها عنده ماذا؟ مطلق الظلم، لا الظلم المطلق. لو كان عنده الظلم المطلق لم يكن من الذين اصطفاهم الله، لكن هذا دليل على أن حتى عباد الله المؤمنون حتى المصطفون الأخيار ممكن منهم من يظلم نفسه. وهذا أيضا يؤخذ من قول الصحابة يا رسول الله أينا من لم يظلم نفسه، معنى أن كلهم هذا حال أي إنسان. ولا يمكن أن يقال بأن المؤمن لا يقع في الذنب أبدا، لا يذنب، كل ابن آدم خطأ. هنا يقول فمنهم ظالم لنفسه، فسر ظالم نفسه بأنه يقع في بعض المعاصي ويفرط ببعض الأوامر. ومقتصد قال هو الذي يأتي الواجبات ويترك المحرمات. وسابق بالخيرات هو الذي يأتي بالواجبات والنوافل ويجتنب المحرمات والمكروهات، فهذا رتبة إيش؟ أعلى. لكن بالجملة هؤلاء كلهم ها من الذين اصطفاهم الله من عباده سبحانه وتعالى. طيب، الذي يظلم نفسه ظلما عظيما، يعني الظلم الأكبر يعني الشرك، فما الذي يكفر ذنب هذا قبل أن يموت؟ أن يتوب الله توبة النصوحة فيرجع إلى التوحيد. بينما الذي يظلم نفسه ظلما أصغر معاصي، فهذا المكفرات كثيرة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر هنا في الحديث، قال يا أبا بكر ألست تنصب، يعني النصب يعني تعب، ألست تحزن حتى الحزن، صح حتى الحزن، أليس يصيبك الألواء يعني الأمراض، فذلك ما تجزون به، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بلاء في المؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض أو يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم المشهور قال لا يصيب المسلم أو قال المؤمن أو قال المسلم لا يصيب المسلم من نصب تعب يعني ولا وصب يعني مرض ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها عن خطاياه. ولو يدرك هذا الإنسان لما حزن على ما يصاب به. ولذلك الموفقون الكمل ربما يشكرون أو ربما يرضون وأكمل ذاك الذي يشكرون بلاء ويشكر. لكن أضعف الإيمان أن الإنسان عند البلاء ماذا يفعل؟ يصبر، هذا أقل شيء. أكمل منه أن يرضى، أكمل منه أن يشكر على البلاء. لأن المسلم يعتقد عقيدة جازمة بأن كل ذلك بأجره، يكفر عن سيئاته. واضح؟ طيب يلا كمل. قوله العبادة بالصالح يكفر. نكمل شوي، يكفر نكمل شوي. اللي يقول نكمل شوي يرفع ايده شوي. ما شاء الله نكمل شوي. يلا نكمل. طيب قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا معناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. ماذا يسمى هذا اللي هو العلم واليقين والعمل مقتضاها إن حتى تؤتي ثمرها وحتى يتحقق هذا الحكم أدخله الله الجنة؟ ماذا يقال في هذا الحكم؟ لا بد إيش من توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذا ليس مجرد قول باللسان، لا بد أن يكون عالما بمعناها، عنده يقين وإخلاص ومحبة وانقياد، عنده العمل بمقتضاها الذي هو منه البراءة من الشرك وأهله، حينئذ أدخله الله الجنة. واضح؟ لماذا لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن أن أن أن هذا معلوم من الأدلة الأخرى، معلوم من الأدلة الأخرى أن لابد من أي معاملة تتمشي قال تعال عطنا باتك عطنا كذا عطنا كذا ادفع رسوم كذا صح؟ تعال الوقت مناسب قبل إغلاق التسجيل قبل كل هذا يسمى إيش؟ توفر الشروط وانتفاء الموانع. افهموا هذا جيدا سيمر علينا كثيرا. كل أحكام لابد لها من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. قيل للأظل الحسن البصري وغيره يستعيذ بالله أحدنا من الشيطان ويجد الشيطان بينه عوذ الله الشيطان هذا الشيطان والشيطان مبرد فيه. ليش؟ قال الاستعالة كالسيف إن حملها ساعد قوي أبلى بلاء حسنا. الاستعاذة هذه صح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن ماذا تحتاج حتى تتحقق هذه وتطرد الشيطان طردها؟ لابد من شروط وانتفاء الموانع. وقد يقول الإنسان وهو غير واثق بها ضعيف إيمانه ضعيف يقينه فبالتالي لا تحقق المراد والأثر الذي فيها. وهكذا يقال في كل حكم من أحكام الشرع لا يتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. احفظوا هذا جيدا. أنا ربما أرى يعني أتملل أحيانا من كثر ما أخشى أو أخشى أن تتمللوا من كثر ما أكرر ولكن لأهمية هذا إذا حفظته جيدا وفهمته عرفت. وكثير من الناس يستشكل كيف قال كذا وصرنا كذا ولذلك يعني بعض الناس يقول والله قريت ما استفدت، راح يدور لمشعوذ يقرأ عليه. اصبر يا أخي، لعل قراءتك هذه لم يتحقق فيها شرط، أو وجد مانع، أو أن الله جعل لكل شيء قدرة. ومعقول أن كل واحد يقرأ عليه لازم يتعافى ويقوم؟ يقول الشيخ عبد الباز رحمة الله عليه: لو كان الأمر كذلك لما مات أحد. شلون لما مات أحد؟ يعني كل ما يموت حط يدك عليه اقرأ واحد وكمل بعد يومين ثلاثة، كل ما بغى حط اقرأ يقوم المر. لازم آخر شيء إيش؟ قد جعل الله لكل شيء قدرة. ما قلنا واحد كل ما قرأت لازم تتحقق نتيجة القراءة، ولازم يتشافى. فتأتي إلى واحد فيه شلل أو فيه شيخوخة عمره 100 ولا 150، اقرأ عليه يقوم يركض يمشي. ليش؟ قال كذا قرأت عليه، ثقتي بالله. والله يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن لا، هذا مقيد ايش؟ بالشروط وانتفاء الموانع. بعد نخشى واحد بعد كبير بالسن يقرأ عليه عشان يصغر، ما يصير. هذا في سنن لله كونية لا منافات بين ايش؟ بين ان القراءة الشرعية مفيدة ونافعة، وبين ان الله قد جعل لكل شيء قدرا. قد يبتل الله العبد وقد يدعو ولا يستجاب له، فيصرف عنه سوء آخر، أو يؤجل له اليوم القيامة أجر وثواب. في حكم إلهية، كلما تعلم الإنسان كلما انحلت هذه العقد عنده. لكن ما لا يعلم يأتي آخر الناس ومن أول يوم يبي يفهم كل شيء، ما يصير. لو كان أمره كذلك لا تحسب أن المد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المد حتى تلعق الصبر. لابد أن تصبر في طلب العلم. أما والله ما أخذت درسين ثلاثة شريت الكتاب خلاص بفهم كل شيء، ما يصير. لو كان أمره كذلك لكان العلماء الآن أكثر من سواق السيارات، ولا لا؟ لأن العلم درسين ثلاثة دروس من مؤسسة تعليم القيادة، وإلا ما شاء الله عليك تبتول من الخط السريع. لكن العلم لا، واسع طويل وكبير، يحتاج إلى صبر وإلى مثابرة. حتى قال العلم عن نفسه كأنه واحد يتكلم: إن أعطيتني كلك أعطيتك بعضه، وأنا أعطيتني بعضك. جاء على الخفيف يعني تطلب العلم، قال: فقدتني كلي. لا بد أن يبذل الإنسان ويصبر حتى شوي يحصل عليه. واضح؟ طيب. قال القطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجعة القائلين. من هم غلاة المرجئة اللي فيهم ثلاث جيمات؟ الجهمية، الجبرية، المرجئة. أين القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف بالإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولا يلزم منه تسويغ النفاق والحكم. ولأنه ما عندي ولا أعراض تقول ولا يلزم عندك ولا يلزم، ها؟ خطأ اختل المعنى. ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق. صلح عندك. ولأنه قريت غلط. طيب. ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق للإيمان الصحيح، وهو باطل قطعا. استمر. وفي الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملة الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا قوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. إذن هذان توكيدان: لا إله إلا الله، قلنا ايش كم ركن لا اله الا الله؟ كم ركن لها؟ ركنان: النفي والاثبات. من شهد ليس قولا مجردا، بل هو الشهاده، والشهاده هي الاقرار على علم. جيب شهودك، جيب واحد شاهد ما عنده علم المسألة لا يصلح أن يكون شاهدا، لا بد أن يكون على علم وعلى يقين. قال ترى هذه الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فشهد. لا بد أن تكون بينة واضحة، لا بد أن تكون الشهادة حتى تكون الشهادة صحيحة مقبولة، أن يشهد الإنسان على علم وعلى يقين وعلى بصيرة وإخلاص ويكون صادق بها حتى تكون شهادة. ثم قال شهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله. قال وحده لا شريك له. كلمة وحده توكيد لأي الركنين الأول والثاني؟ ها؟ لا إله ولا إلا الله؟ إلا الله. وحده توكيد للركن الثاني. لا شريك له توكيد لإيش؟ للا إله. نعم. قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوه ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. غريب، هؤلاء مشركون، قوم هود، عاد قوم هود، فهموا من هود عليه السلام أنهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، بينما تجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يقول لا إله إلا الله ولا يفهم منها إيش عبادة الله وحده، يدعو من دون الله أولياء أو أنبياء أو صالحين أو البيت أو إلى آخره. المشركون فهموا ما لم يفهموا من ينتسب إلى الإسلام. ماذا قالوا له لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن هم إيش فهموا منه؟ فهما صحيحا، لكن ما استقاموا على ذلك ولا قبلوه. وهكذا مشرك العرب لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، مرضوا به. لكن مشركوا هذا الزمان وين انتسبوا للإسلام يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك يجعلون مع الله أندادا يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. واضح؟ فمشركوا العرب الأوائل أفهم بلا إله وإن لم يقولوها، أفهم بلا إله إلا الله من بعض مسلمي هذا الزمان، يعني الذي يتسمون بالإسلام، لأن أولئك أبوا يقولوا لا إله إلا الله لفهمهم لمقتضاها أن إن قال لا إله إلا الله يجب أن أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، بينما بعض مسلمي هذا الزمان يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه آية الحج، آية لقمان. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني في الباطل في هو الباطل هو الباطل. أين في الحج؟ إذا هنا كاتب غلط، الله كاتب هنا الحج، هاي الظاهر إن هي إيش هاي لقمان. لا هو الباطل، هذا الحج هو الباطل الحج صح. يعني ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الباطل هنا ما فيه هو الباطل. الحين لقمان هو الباطل ولا لقمان الباطل؟ هو الباطل. إذن هذه كاتب على الحج هي لقمان صح؟ ليش؟ أنا أقرأ اللي عندي. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أنت عندكم هو الباطل؟ طيب خلاص مضيف هو الباطل. المهم هاتان آيتان حتى ما يأتي واحد يصلي وراء واحد يروح يصلح له، اعرف أن في آية هو الباطل في آية الباطل. مثلا هذه مهمة جدا لأن تشابه القرآن. بعض الناس أحيانا يشبه بإمام يصلح له غلط على هو حافظ له موضع واحد يظن ما في غيره في القرآن فيصلح له غلط ويصر إن ها وربك الغني ذو الرحمة يقول وربك الغفور ذو الرحمة يرد الإمام يقول وربك الغني ذو الرحمة يقول الغفور مستانس ما صدق يوصل الإمام حق شيء حافظه ها في الغني ذو الرحمة وفي الغفور ذو الرحمة ها ف يعني لابد أن تنبه. طيب هذه الآية مطابقة لتفسير لا إله إلا الله إيش الآية؟ ذلك بأن الله هو الحق. فالتقدير خبر لا نافية للجنس لا إله لا إله إله هذا اسم نافية اسم لا نافية للجنس خبرها مقدر تقديره حق. والذي جعل نقدر حق هاتان الآيتان وهو قوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب هل نقدر حق ولا بحق؟ يجوز هذا وهذا لكن إذا قدرنا بحق قلنا ذال إيش لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق كائن إلا الله. احتاجنا إيش نقدر تقدير ثاني وهو كائن لأن الجار مجرور بحق جار مجرور باء حق تتعلق بخبر محذوف تقديره كائن لكن إذا قلنا قدرنا حق ما نحتاج إلى تقدير كائن فيصير المعنى لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله فهنا يكون التقدير أقل. كما أن هناك وجه آخر لي وهو مطابقة القرآن لأن الله لم يقل ذلك بأن الله بحق كائن ها وإنما قال ذلك بأن الله هو الحق فيصير التقدير لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله يصير بحق إلا الله يصير ولا ما يصير؟ يصير. إما تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله والأفضل حق إلا الله. طيب كمل. تضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله تعالى فقد جعله لله جدا فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. نكتفي بهذا لما قال ذكر العلماء في معنى قول لا إله إلا الله يعني إن شاء الله القرآن الحمد نكتفي بهذا. طيب إن شاء الله اليوم ما حد سكر على أحد من الجيران ها نرجو ذلك خاف يدون علينا بعد ولا شيء هذا بعد. المثل معروف شو يقول روح بعيد وارجع سالم الطويل معروف المثل هذا. طيب من عند السؤال خالد لحظة ما سألناكم السؤال العادي اليوم في أحد فهم شيء؟ في أحد فهم شيء؟ بس تركي وأحمد صافي زين الباقي مو فاهم شيء؟ في أحد ما فهم شيء؟ مثل ما دخل طلع ها؟ بس اثنين فاهمين؟ طيب ولا واحد مو فاهم ولا شيء؟ طيب الظاهر عندكم مطلق الفهم لا إيش؟ لا إيش؟ لا الفهم المطلق ولا عندكم يعني صار حصل نوع من الفهم. طيب يلا خالد لحظة شوي بالنسبة للي يحب ينصرف ياخذ راحته يعني ما في استئذان ولا واللي يحب يقعد راح نقعد للساعة التاسعة زين. طيب تفضل. اي نعم هذا ما ذكره بعض السلف كما قال ابن القيم رحمه الله كل المعاصي من جنس الشرك كل المعاصي من جنس الشرك حتى صغار الذنوب هي من جنس الشرك ليست من جنس التوحيد واضح. لكن ما نقول عن المعصية الفلانية شركا أو كفرا إلا إذا أطلق الشارع عليها ذلك. ما نقول الزنا كفر الزنا الشرك لكن هل الزنا من جنس الشرك ولا من جنس التوحيد؟ من جنس الشرك واضح. حيث قدم هوى على أمر الله عز وجل. طيب غيره، اسمك عبد الله، يلا عبد الله. لو واحد عنده شرك، عنده شرك ولا مشرك ولا نفس المعنى؟ نفس المعنى ولا يختلف؟ مشرك أو عنده شرك نفس المعنى أو يختلف؟ أسألك سؤال يا عبد الله، واحد مشرك واحد عنده شرك نفس المعنى ولا يختلف؟ كيف يختلف؟ لماذا يختلف؟ اللي عنده الشرك هذا ممكن يكون عنده ايش؟ مطلق الشرك، بينما واحد مشرك يعني ايش؟ يعني عنده الشرك المطلق. ايه يلا، ايه يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مو بعد هذا اللي عنده شويه حياء، يقول ولقد اوحي اليك يعني يا رسول الله ويا الذين من قبلك يعني الرسل لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا العمل فجعلناه هباء منثورا. ولذا قال اهل العلم لا يضر مع قال ايش لا ينفع مع الكفر طاعه، ما تنفع. وقد يجازيه الله عز وجل ان كان عنده بعض الحسنات في الدنيا، ان كان عنده بر او صله او صدقات، لكن يوم القيامه ما له من خلاقه يعني نصيب. واضح؟ لا لا، قلت لك انا ما قلنا ما يجتمع هذا وهذا، استلحني ما يجتمع. اذا عنده الكفر المطلق الكفر الكامل هذا خلاص ما عنده جمع، لان الكفر الكامل الشرك الكامل هذا اكبر يحبط الاعمال. عرفت شلون؟ ما اسمك؟ عبد الله. يلا يا عبد الله. الشرك يعني المطلق بشكل كامل ظلم للنفس ولا ظلم لله؟ ظلم لله؟ لا، الله ما يظلم احد، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. نعم. عرفت؟ هو ظلم، لكن لا يقال انه ظلم لله، هو ظلم عظيم. الشرك كما سماه الله ظلم عظيم. واضح؟ لما ضربت المثل حق الشباب، ايوه ولله المثل الاعلى، لما ضربته كانك تقول ان ظلمك، يعني هذا ظلم الشخص. ما قلت انا ظلم الله لما وصرف العباده لغير الله، ظلم الله، قلت ظلم، ما يقال ظلم الله، وانما هو فعل الظلم الاكبر الظلم العظيم. عرفت؟ طيب سعود. شيخ جزاك الله خير في قوله يا بني لا تشرك بالله، قرات عند القراء لا تشرك بالله، لا تشرك، وقالت عن كلمة لا تشرك، فقال لي هذا في وقت خطر لعلة، ما كيف يقول لرابي هو صغير لا تشرك ولم يبين لا تشرك شنو يعني؟ هل تعليل هذا صحيح؟ ما أدري عنه، لكن ذكر هذا. بعدين هو علل، هو إيش يعني علل؟ إنه ولد صغير، كم عمره صغير؟ كيف حدد إنه صغير؟ قد يكون غلام يفهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام حفظ الله يحفظك، حفظ الله تجمع، إذا سألت فاسأل الله، هذا توحيد. ما يقول حق الصغير؟ إيش المعنى يقول حق الصغير لا تشرك؟ وقد يكون هذا الصغير يحفظ وإن كان التطبيق بعد ذلك، عرفت؟ خليه يحفظ بعدين إذا كبر. ما معنى لا تشرك بالله؟ طيب هل الإيمان المطلق خاص بالرسل والأنبياء؟ ليس خاصا بالرسل والأنبياء، لكن ما نستطيع أن نزكي أحدا بعينه ونقول إيش عنده الإيمان المطلق. طيب سؤال شفهي أحمد. نعم المطلق للمطلق، أيوة يعني الأمن المطلق كامل للذي عنده إيمان مطلق، إيمان كامل، الكامل الكامل والجزء للجزء. خاص حسبك حصة اسم بنت هذا؟ لا، حصة للجزء. طيب يقول هل يجوز دعاء لمن أراد أن يقتل نفسه ولكن لم يفلح بالقول أسأل الله أن لا يغفر لك؟ أرجو التوضيح من النسم. يقول أن أسأل الله أن لا يغفر لك، قل الله يهديك، حق يقول الله لا يغفر لك. ما أعرف بالسنة الواحدة. الله لا يغفر له، الله لا يتوب عليه، ما في نسي. أرجو منك أن تنصحني باسم كتاب أشتريه بين يبين معتقدات الشيعة الباطلة وكيف يرد عليها. والله أخوان أنا ما أعرف الكتب كثيرا، كتب كثيرا ما أعرف. في ناس يعني تلقى متخصص كتب ما شاء الله، كتاب كذا، طبع كذا، تحقيق كذا، تجليد كذا، هذا طباعة، هذا تصوير، هذا مبيوق من فلان، هذا يعني يسمونه كتبي. أنا كتبي، أنا إذا جلست عند الناس تكلم عن الكتب هكذا سبحان الله قاعد أصفن وما إيش السالفة. ما أعرف فيها كثير الكتب هذه، لكنهم كل واحد كتاب كذا، طبع المكتبة الفلانية بيروت مصر السعودية انطبع كذا، محقق فلاني حقق فلان. وقد يكون بعضهم يعني هذا الذي يحسنه، كأنه بس يبيع كتب، يعني يحفظ عراوين وألوان مجلدات وأشكالها، لكن ما في مضمون الكتب قد لا يستفيد الكثير. هذا موجود وهذا موجود. شيخنا عثيمين رحمة الله عليه نادر ما يقول كتب ما كتب، لكن كل كلام شيخ سانتيمي تقول يكاد يكون حافظ الله. كل مسألة اللي يقول اختار شيخ سانتيمي كذا، أنا اختار كذا، قال كذا وقال كذا، خلص ما كتب كثيرة. يعني هذا ما تقول ميول. قد يكون شخص مثلا يبيع في مكتبة، تاجر كتب، صاحب دار نشر، فعنده خبرة بالكتب ولا آخرة، لكن أنا والله ما أعرف كثيرا، ما الله أعطاني. طيب السلام عليكم. سيدك والجنة، هل هما أبو بكر وعمر أم ماذا؟ نعم أبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيداك وهل أهل الجنة، حديث صحيح الجامع. لا أدخل الجنة قتات، ما معنى قتات؟ يعني نمام. فسر أحد رواة الحديث فقال أي نمام. فإن كان موحدا لا يدخل الجنة، هذا إيش؟ بالشروط وانتفاء الموانع. طيب سؤال شفعي حسنا. يلا خالد الموضوع عندك، خالد الموضوع مشكلة. أنا المسامة في الجمعية، أي جمعية تعاونية هي لا بأس، وإن كان تقسيم الأرباح يعني ظالمين فيهم المساهمين، هم اللي ظالمين المساهمين. وإذا كانوا يبيعون أشياء محرمة فأنت أخرج جزءا منه تطهيرا للأرباح اللي تأتيك. طيب هذا يقول وجدت مبلغ من المال. طبعا وجدت تاء مفتوحة مو مربوطة، لكن الظاهر أنه لف المال فربط التاء. يقول وجدت مبلغا طبعا من المال عند أحد البنوك، طبعا بيت تمويل لأن لو رقمه ما تبيت تمويل كيف بيت تمويل، وما لا أفعل بهذا؟ أتبرأ بهذا لصاحب هذا المال وأنا لا أعرفه. طيب هذا يسمى اللقطة، المال الذي يجده الإنسان أو شيء ثمين. فهذا حينئذ إذا كان يعني مما تتشرف به النفوس، واحد والله لقيت شيء يفرح فيه له قيمة، هذا يعرفه لمدة عام، والتعريف هذا بحسب عرف الناس. ممكن يلصق له ورقة على باب البنك اللي قال أي مبلغ وجدت مبلغا، اللي فاقد المبلغ هذا يتصل فيني فلمدة سنة يبحث عن صاحبه، فإن وجد صاحبه يقول له كان في ظرف شلون لونه ولا بوك ولا شلون، يحفظ وصفه، إذا جاب الأوصاف بالتمام والكمال أو قريبا من ذلك دفعه لي. إذا سنة كاملة وما أتى صاحبه أو أتى واحد قال لي كذا ثم يوصف غير الوصف شيء مفقود، فأحق به من وجده. أما إذا كان مبلغا تافها، مبلغ تافه، فهذا إيش يعني له أن يأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أخشى أن يكون من تمر الصدقة لأكلتها. فالذي منعه لا لأنها لقطة لقاها، لكن الذي منعه إيش؟ خشي أن تكون من الصدقات، فلذلك قالوا ما كان تافها أو لا تتشرف النفوس بالنظر له فهذا يعني خذه. طيب شخص قال لوالدته إذا حصل بينك وبين زوجتي مشاكل في العفات سوف خلي بعدين الطلاق، هذا لا عاد شكل من الطلاق طلاق طلاق. هل عبد القادر الجيلاني والبدوي الذي يستغيثون بهما الصوفية هم من المبتدعة أو اعتقاد مسلم عن منهج السلف؟ أريد معرفة حال الرجلين عبد القادر والبدوي. أما البدوي فرجل مجهول، ما روي عنه شيء إلا قصص مكذوبة وأشياء خيالية، فلا هو معروف لا بعلم ولا باستقامة ولا بشهرة ولا شيء. وإنما وأما عبد القادر الجيلاني فيقال له من فقهاء الحنابلة، لكن نسبوا له أشياء كما نسبت لهذا المطال ونحن. طيب سؤال شفهي، ما اسمك؟ نواف. نواف، يلا يا نواف قول. بالنسبة لي أو الصديق رضي الله عنه، بالنسبة لي الصديق رضي الله عنه، أعتبر إيمان من الإيمان المطلق. ما لنا أن نقول بهذا إيمانه مطلق ولا مو مطلق، نقول هو صديق. الإيمان المطلق فقط للأنبياء، ما قلت فقط، العكس أني واحد ما قلت فقط، قلت ما نسأل نطلق على نحن. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجزم بأنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم مو إيمانه مطلق لمن هو هذا، لكن ما نستطيع أن نجزم لأحد، وإنما نكتفي بإيش؟ بالدليل. نقول صديق مبشر بالجنة، سيد كهول أهل الجنة. نعم. أحد النصر قال أن البكر الصديق أشرف. أشرك؟ عندما قال تركت له من دفع الصدقة واستدرك كلام، عندما دفع بكر الصديق أشرك؟ هذا بقاله الخماني شطلع، هذا بقاله هو لا شوف إذا واحد قال حق، إذا واحد جاء كلام فاضي معروف أنه فاضي لا نضيع وقت، واحد يقول بكر الصديق أشرك هذا عطى طاف يعني مصر. ها؟ خلي حتى لو استدرك خلي ولي وكر شيخ صديق أشرك شو السالفة، خلي ولي. حديث قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودي وابنه يحتضر وأظنه الرسول، وانطق الرسول الشهادة عليه الصلاة والسلام وبعد مشرك أو تجد مشرك يحتضر وتلقن الشهادة ينطقها ولكن لا يعرف معناها. إذا نطق واحد لا إله الله ولا يعرف معناها ها ولم يعتقدها فهذا لا تنفعه، لكن ما نحدد نفعته أو لم تنفعه، هذا عند الله، هذا عند الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال شفهي شاري، الله يستر من شاري، شاري جيب على السلة الصعبة. ما المقصود بالعقائد تعدد القدماء؟ صوت ما قلت لكم كلها السلة الصعبة. تعدد القدماء هم يعني أهل الكلام يطلقون على الله عز وجل القديم، والصحيح أن هذا ليس من أسماء الله عز وجل، وأن اسمه الذي سمى به نفسه في كتاب الأول، واضح؟ هم يقول تعدد القدماء يعني تعدد الله يلزم من كذا كذا تعدد القدماء، لكن الله غير متعدد، فهذا كمقدمة يعني يقدم الأول المقدمة الثانية. طيب يعني لو قيل في آلهة مع الله عز وجل للزم من ذلك تعدد القدماء. شيخ جعل الله الجنة مثلك، آمين وإياكم والدين أجمعين. من أهدى على نفسه أن يصوم غالب شوال ثم مرضا مرضا شديدا فهل عليه الوفاء أم لا يكلف الله نفسه إلا وسعها؟ ما في داعي تأحد على نفسك ولا تنذر ولا تلزم نفسك، خذ من السنة ما تطيق. فإذا عذر إنسان نفسه فهذا يخرج مخرج إيش النذر، إن عجز عنه فعليه كفارة يمين، واضح؟ هل يجوز لمن لم يصوم العام الماضي ستة من شوال أن يصوم هذا العام؟ هذا أول مرة أسمعها، هذا ثاني مرة ثالث مرة تقريبا. يظنون أن بعضهم يقول أن الصوم شوال مرة بالعمر ستة من شوال ها وخلاص ما عاد تعيدها، وبعضهم يقول أن إذا صمت شوال السنة خلاص لازم تلتزم تصوم كل سنة، وبعضهم يقول إذا العام صائم لازم أصوم السنة. الصحيح أن هذا صوم شوال يا إخوان مستحب، من فعله أجر ومن تركه لا إثم عليه، وهو يصام بعد كل رمضان، والحديث في صحيح مسلم. طيب غيره سؤال شفهي، سؤال شفهي تفضل، ذكرني باسمك انت شمرة قلت لي باسمك خالص العصفور. ايه تفضل. هل يجوز هل يجوز اذا صمت في شوال الاثنين ما في ما يعني تتحرى صيام الاثنين او البيض من شوال وهو في شوال ما في مانع، لكن الذي كثر عليه السؤال بعض الناس تصادف في كل شيء يقول عليه قضاء واريد ان اصوم ستة شوال، فاذا عليه اصوم يوم واحد هو قضاء هو ستة شوال هذا لا، هذا ما يصلح. لكن لو جمعت مثلا بين تحية المسجد وسنة الوضوء هذا لا بأس، لكن ركعتين هي سنة الفجر وهي فريضة الفجر لا ما يصلح. إذا شخص قتل أحد أحسن الله العافية، فهل إذا تاب يجب أن يخبر عن نفسه أنه قتل؟ لا ما يجب، لكن في حقوق آخرين ممكن يعيدها إلى أهلها. مقولة علي كرم الله وجهه هل هي بدعة؟ إذا رأيت أحد يقولها انكر عليه، يقول لا ليست من السنة، لماذا تميزه بكرم الله وجهه؟ من هم الصابئون؟ عباد النجوم والكواكب. شيخ رحم الله والديك، أنا طالب في المدرسة وعندنا مدرس أشعري وفي شيء من التصوف، وهو يؤمن في الصلاة، هل تصح الصلاة خلفه؟ نعم تصح ما دام مسلم. وهل يجب الصلاة خلف من يدعو إلى التصوف؟ يجب؟ لا ما يجب، أولى خير من يجب. ما أنواع الاختلاف؟ اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع هو اختلاف في العبارة، أما التضاد يعني الأقوال متضادة، هذا عكس هذا تماما. هل تفكرنا ماذا بعد هذه الحياة؟ هل تفكرنا ماذا بعد هذه الحياة؟ وكم ذكر القرآن وأعاد وكرر ذكر الآخرة ووعد؟ بالله عليكم هذا السؤال ولا موعظة ولا درس صغير؟ حشر، حساب، وعذاب، يوم التغابن، ما أدري الشريعة. ما هي رؤوس الطواغيت؟ خمسة ذكرها ابن القيم. طيب ماذا تقول في رجل قال الله ينزل في الثلث الأخير من الليل في السماء الدنيا، في الكويت الآن ليل، وبعد وقت يكون الليل في بلد آخر، وبعد قليل الليل يكون في بلد آخر، فقل هذا الرجل هذا الحديث لا يصح، لأن الله عز وجل يكون دائما في السماء الدنيا. أي هذا يسمونه يا أخوان يعني عارض بعقله النص. الله عز وجل يعلم بأن ثلث الليل إذا صار بأمريكا ما هو بالصين، إذا صار بالصين ما هو بالكويت، إذا صار بالكويت ما هو يعلم الله ذلك أم لا؟ يعلم، وأوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا السماء الدنيا، وما استشكل هذا الإشكال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فلا يسع المسلم إلا أن يقول ينزل ربنا السماء الدنيا. لكن هذا المسكين وقع في التشبيه ثم في التعطيل، ظن أن الله مثل المخلوق، ظن أن الله مثل المخلوق، فلما وجد أن هذا لا يتمشى مع المخلوق قال لا يتمشى مع الله، فيجب أن نرد الحديث أو نحرفه، بمعنى نؤوله يعني نحرفه. والصحيح أن المسلم عليه أن يتوقف مع النص، أنه يشنع على أهل السنة ويشنع بل هو على رسول الله، يقول معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله طالع نازل طالع نازل، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا غير لائق بالله ما أوحى الله به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري صحيح مسلم وبروايات وألفاظ ينزل ربنا السماء الدنيا، فلا يسع المسلم إلا أن يقول هذا على وجه الله من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قادر وليس كمثل شيء، وهو مستوى على عرشه ينزل للسماء الدنيا، لأنه لا مثلي ولا مثلي ولا مثل أي مخلوق، بل هو الله عز وجل صفات الكمال والجلال. فنثبت ما أثبت الله نفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هل الميت يتأذى غدا أول أيام البيض؟ هذا من أمس الله الصوان والأمس أيام البيض بدأت اليوم. الميت يتأذى ببكاء أهلي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يتأذى ببكاء أهلي عليه، لكن قال يتأذى ولم يقل يتأيش نعم يتضرر، فالميت يعذب ببكاء أهلي عليه، معنى يعذب يعني يتأذى لا معنى أنه يتضرر. ومعلوم أن هناك فرق بين الضرر والأذى، فها هو الله عز وجل جل وعلا يتأذى ولا يتضرر، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، والحديث القدسي يؤذين ابن آدم صح، فالله يتأذى لكن لا يتضرر، قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالميت يعذب ببكاء أهله يعني يتأذى، وهذا أحسن من رد الحديث. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وقد يسافر الإنسان مبسوط، لكن إيش السفر يتأذى به الإنسان، وإن كان هو إيش لا ليس على كل حال يتضرر، وقد يتضرر. طيب هل يجب زيادة شعر من الدبر؟ إذا كان يؤذي يجوز زيادته، إذا أن شخص البر بالشتاء هل له أن يؤخر صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ لا، سخن الماء، فإن لم يجد تسخين الماء يتيمم. هل يجوز صيام ست من شوال هذا العام لمن لم يصوم العام الماضي؟ هذا كم عاد السؤال كنا جاوبنا ها؟ أنا الخطبة الشهادة نفس هذا جاء شيخ جعل الله الجنة مثواك والكافتري حاطه يعني واحد شخص خطة حلوة. إذا نذر الشخص صيام ثلاث أيام من شوال ثم اضطر ثلاث ثم الفطر ثلاثا اضطر الفطر ثلاثا ثم الصوم ثلاثا حتى نهاية الشهر نذر أن يصوم ثلاثة أيام اضطر ثلاثة أيام الله جل. حتى نهاية الشهر فرضا شديدا فمرض مرضا شديدا. قلنا احنا الذي ينذر عليه كفارة يمين إذا لم يستطع، لكن يا أخوان لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر في حياته قط، لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر في حياته قط، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بالخير، العجز حسبان إذا نذر ها الغائب يوصل بسرعة، واللي على الحفة ينجح، واللي ما جهز زوج يجيها زوج، واللي حامل تولد. يظنون أن إيش النذر هو الذي يجلب الشفاء والزواج والحمل والولاد، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بالخير وإنما يستخرجه الله من البخيل. واحد أبد بخيل ما يصوم أو ما يذبح ذبيحة أو ما يتصدق وإلا به يلزم نفسه نذرا، وذاك لم يثني الله على الناذرين وإنما أو الذين ينذرون وإنما أوفى إيش أثنى على من الذين يوفون بالنذر. لازم يتأكد الكراهة في نذر المجازات، يعني كان الذي يقول يا رب إن عطيتني سويت لي إن هذا تأكد الكراهة فيه، إن شافيت ابني ذبح ذبيحة لوجهه، هذا مكروه كراهة شديدة، بل بعض العلم حمل النهي على التحريم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم أقوام يضربون بعض الآيات ببعض فغضب عليهم فكيف ضربهم الآيات بعض ببعض، يعني يحملونها على أنها تتنافى في الألفاظ والمعاني. الشيخ الإسلام من قوله يكون المطيع استحق الجزاء إلى أنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو ما من حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله يعني كافينا الله، الله يكفينا، ونعم الوكيل الذي تتوكل عليه ويكفيك ويغنيك. في سؤال شفعي شيخ فضيلة النوم على بهار هو خاص بالليل أو كذلك النهار؟ في فضل أن الواحد ينام على طهارة دائما في كل أحواله. هل يجوز دعاء من تمادى في معصية الله من المسلمين بالقول أسأل الله ألا يغفر لك؟ لا، ما في داعي أسأل الله لا يغفر لك، قل أسأل الله أن يهديك. السلام، من أبو الحسن وأتباعه؟ أبو الحسن رجل اسمه أبو الحسن، إسماعيل اسمه أبو الحسن الشعري، توفي سنة 333 يمكن 334، وله مذهب استقل به بعدما كان معتزلا مع زوج أمه ثم ظهر في مذهب الأشعرية الذي ينسب إليه ثم رجع إلى مذهب السنة، والأشاعرة الذين يتبعون ما كان عليه في المرحلة الثانية. ما معنى قول الله تعالى من شاء منكم أن يستقيموا وشاء إن شاء الله رب العالمين؟ يعني هنا أثبت الله المشيئة للعبد، العبد له مشيئة لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. فهذا قال الشيخ السيد رحمه الله أن الجهمية أنكر علو الله كما نفى فرعون نفي علو فرعونية. يا شيخ كيف نوفق بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس؟ لا إكراه في الدين يعني هذا هو الواقع، لأن الآية بعدها قد تبين الرشد من الغي، يعني قد ظهر فلا داعي إلى الإكراه من اليوم فبعد، لأن الدين قد أظهره الله وبينه صار واضحا صار معلوما، فلا داعي لي إيش إكراه أبنائكم، وإنما هو بيانه يغنيكم عن إيش عن إكراهكم إياهم. طيب، الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك قبر الرسول، هل هذا بدعة أم كفر؟ لا، بدعة وليس بكفر، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله المدد، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله شفيني، ها هذا إيش؟ هذا الشرك. متى يجوز الدعم في المطر؟ نرجو التوضيح. إذا كان هناك مشقة في أداء الصلاة في الصلاة في وقتها فحينئذ يكون الجمع. بارك الله فيك يا شيخ. ما معنى قول عمر الخطاب تهدم عرى الإسلام عروة عروة؟ يعني خصلة خصلة أو شعبة شعبة، يهدم الدين شيئا فشيئا. إذا وجدت في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لأن من لا يعرف الجاهلية ما يعرف قيمة الإسلام، لذلك إيش يستهينون به. ما حكم الساهم الجمعية؟ جاوب معي. أسأل الله إليك. رجل يقول إن الله ينزل في السلسة الخير، هذا جاوبنا. يوجد الشخص مسافر لدولة يوجد فيها فساد وأهل لا يعلمون، هل يجوز أن أخبرهم؟ مش حاجة تخبرهم إلا جاء ينصحه، إلا إذا كان تخبر أحد من أهله حتى يأخذ على يديه. هل أركان الإسلام 6 أو 5؟ أركان الإسلام أركان الإيمان، شاطب هذا شاطب هذا. أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6، معروف في حديث جبريل. أما أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان، الحج، هذه 5. أركان الإيمان 6، تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ما تقولون في الدعاء الذي ورد عن الظلم؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا. إيش نقول يعني؟ رواه البخاري ومسلم. ماذا يعني؟ ماذا تقول؟ الإنسان يظلم نفسه ظلما كثيرا كبيرا كثيرا، يعني هذه روايتي، في رواية ظلما كبيرا في رواية ظلما كثيرا. سامح ما من الله لنفسه المقتصد سبب الخراب، بينا في الدرس. أرجو أن تعيد تفسير أن تعيد تفسير سورة الكافرون، قلناها كم مرة. ولا خذها من الأشرطة من الشباب أو واحد من أفهم منك يعلمك إياها. شيخ رفع الله لك يا شيخ، لا معبود بحق، ذكرت أنه يحتاج إلى التقدير بحق كائنا، في الرجاء التوضيح. روح ادرس النحو. صليت مع الشخص ثم تبين لي أنه رافضي، عيد الصلاة. أشعر لك هل قد صاد الرجل من المرأة العمارة يكون من وراء السترة؟ لا، أمام السترة، بينك وبين الله سجودك إلى مر انقطع الصلاة. كيف يفرق بين المسألة 16 هو جواز كتمان العلم المصلحة في حديث معاذ رضي الله عنه وقال الله تعالى إن الذين يكتبون ما أنزل الله، يعني مقيد، يعني هذا إن الذين يكتبون ما أنزل الله يعني من غير مصلحة يروح يكتم، أما إذا كتم لمصلحة فلا بأس، يعني ما هو كتم مطلق هذا، وإنما كتم عن بعض الناس للمصلحة. إذا صارت 9 قولوا لي. ها صارت البعض؟ ها دقيقة. طيب نكتفي. والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد. لا تخلط هذا بهذا. موعدنا إن شاء الله الدرس هذا إيش ليلة؟ ليلة السبت. ليلة السبت جديدة. طبعا